الصبح في الصبح والبكور الورد الورد والزهور في الصبح في الصبح والبكور وذا الندى يمور كاللؤلؤ المنثور وفراشة تدور تختال في سرور وفراشة تدور تختال في سرور تشتاق لي الزهور في عشقها الطهور الورد والزهور في الصبح والبكور الورد والزهور في الصبح